طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في كتاب التمهيد للإمام اللامشي رحمه الله تعالى، وصلنا في صفحة 56 فصل في أن صانع العالم ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم. ليس بعرض ولا جوهر انتهينا منه، الآن ولا جسم. يقول: وإذا ثبت أنه تعالى ليس بجوهر فلا يتصور أن يكون جسما أيضا. يعني أبطلنا في الدرس الماضي أن يكون الله تعالى جوهرا، إذن بطل أن يكون جسما، لأن الجسم مركب من جواهر. قال: لأن الجسم اسم للمتركب عن الأجزاء، يقال هذا أجسم من ذلك، أي أكثر تركبا منه. وتركب الجسم بدون الجوهرية وهي الأجزاء التي لا تتجزأ لا يتصور. تركب الجسم، الجسم مركب لابد، قال تركب الجسم بدون جواهر يعني أجزاء لا تتجزأ، قال هذا لا يتصور. طبعا الفلاسفة يقولون الجسم مركب ولكن ليس من جواهر، لأنهم ينكرون الجوهر الفرد، وإنما الجسم عندهم مركب من الهيولى والصورة، فهم يخالفوننا في يعني في من ماذا الجسم مركب، لكن يوافقوننا على أن الجسم مركب. فالدليل الأول لا يصلح على الفلاسفة، أن الله تعالى ليس بجسم. لماذا؟ لأن الجسم جواهر وقد أبطلنا أنه جوهر، هذا يصلح للمتكلمين. فبالنسبة للفلاسفة الآن كيف نقول؟ يأتي بدليل آخر، قال: ولأن الجسم لا يتصور إلا على شكل من الأشكال، ووجوده على جميع الأشكال لا يتصور أن يكون، لا يتصور أن يكون وجود الجسم. الجسم يقبل أشكال مختلفة، يقبل صور مختلفة، يقبل حدود مختلفة، يقبل كميات مختلفة، كيفيات مختلفة. وجوده على جميع هذه الأشكال معا، على جميع الصور معا، على جميع الحدود معا، على جميع الكميات، على جميع الكيفيات مستحيل، لأنه جمع بين النقائض. يعني هو يقبل صفة الطول، يقبل صفة القصر. وجوده طويل، أن يكون طويلا قصيرا معا مستحيل، فلا بد من إحداهما. يقبل كميات مختلفة، يعني يكون 50 كيلو، يكون 500 كيلو، يكون 100 كيلو، 200، 300، والجمع بين هذه متناقض لا يمكن. نعم. قال: إذ الفرد لا يتصور أن يكون مطولا ومدورا ومثلثا ومربعا معا، يعني أن يكون مطولا على شكل الأسطوانة مثلا، مطولا ومدورا مثل الكرة، ومثلثا ومربعا معا لا يتصور. ووجوده على واحد من هذه الأشكال مع مساواة غيره إياه في صفات المدح والذم، وجوده على شكل واحد من هذه الأشكال مع أن سائر الأشكال مساوية لهذا الشكل مدحا وذما، يعني لو كان هناك شكل هو كمال وباقي الأشكال نقص لقلنا تمام، يوجد على الشكل الذي هو كمال، لكن الأشكال متساوية، لا فضل للمثلث على المربع، ولا للمربع على المدور، ولا للمدور على المطول. التشريف أو التفضيل بينها اعتباري، أما في حقيقتها لا فضل لشكل على شكل. فلو كان الله تعالى جسما لاحتمل أن يكون على هذه على شكل من هذه الأشكال، ولا يعني يتخصص أحد هذه الأشكال، لأن الجميع متساوي في الفضل والشرف والقدر والمنزلة. قال: فوجوده على واحد من هذه الأشكال مع مساواة غيره إياه في صفات المدح والذم لا يكون إلا بتخصيص مخصص. إذن سيكون الله تعالى حادثا لو كان جسما يحتاج إلى مخصص يخصصه بأحد أشكال الجسم. طيب، واحد يقول لي لا يتخصص لوحده، قلنا هذا إذا كان يعني هناك شكل هو كمال والباقي نقص، لكن الأشكال متساوية في المدح والذم. طيب واحد يقول طيب هو يخصص نفسه بنفسه، يعني هو يختار لنفسه الشكل الذي يعني يريد أن يكون عليه، حاشا. نقول هذا لا يكون، لأنه لا يجوز أن يكون نفس الذات علة ومعلولا معا، لا يجوز أن يكون مخصصا ومخصصا معا، لأن العلة تتقدم على المعلول، المخصص يتقدم على المخصص بالزمان أو بالرتبة على التفاصيل، يعني المهم يتقدم، هناك تفاصيل في المسألة، هل يتقدم العلة على المعلول بالرتبة أو بالزمان والرتبة؟ بدون الدخول في هذه التفاصيل، المهم أنه يتقدم، المخصص يتقدم على المخصص، العلة تتقدم على المعلول. فلو إذا كانت العلة والمعلول هما معا، نفس الذات هو علة ومعلول معا، إذن يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن المخصص يتقدم على المخصص وهما نفس الذات، إذن هذه الذات متقدمة على نفسها، متقدمة لأنها هي العلة ومتأخرة لأنها المعلول، فيلزم تقدم الشيء على نفسه، وهذا باطل، جمع بين النقيضين، تقدم الشيء على نفسه جمع بين النقيضين. فإذا بطل أن يكون الله تعالى جسما بهذه الطريقة أيضا. نعم. وذلك من أمارات الحدث. قال ولأنه، دليل ثالث الآن في نفي الجسمية في حق الله تعالى، ولأنه لو كان جسما لوقعت المشابهة والمماثلة بينه وبين سائر الأجسام في الجسمية. يقول لو كان الله تعالى جسما لكان مشابها، لكان مماثلا، لكان مساويا لسائر الأجسام في الجسمية، ليس مساويا لها في أعراضها وفي مثلا أطوالها وكمياتها وكيفياتها، لا، لكن يكون مساويا لها، يكون مشابها لها في الجسمية، يعني في التركب. قلنا الجسم مركب في النهاية، مركب من جواهر أو مركب من هيولة وصورة، المهم مركب. فلو كان الله تعالى جسما لشارك الأجسام، لساوى الأجسام، لماثل الأجسام في الجسمية، يعني في التركيب، يعني تكون الماهية إذن مشتركة بينهما وهي الجسمية. وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، يعني نفى الله تعالى عن نفسه مشابهة غيره، ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي تعم، يعني ليس شيء من الأشياء أبدا، كل الأشياء دخلت، ليس شيء من الأشياء كمثل الله تعالى، فنفى مشابهته ومماثلته للأشياء جميعا بما فيها الأجسام. إذن نفى الله تعالى مشاركته ومشابهته للأجسام. هل قيد هذا النفي بوجه من الوجوه؟ يعني هل قال ليس كمثله شيء في الطول، ليس كمثله شيء في القصر، ليس كمثله شيء في الكيفيات؟ نعم، إنه هو ممكن، يعني معنى هذا الكلام، يعني الشبهة طبعا، معنى هذا الكلام أنه قد يكون هناك شيء مثل لله تعالى في الحقيقة، لكن في الكيفية يعني في صفات هذه الحقيقة ليس مثلا له. لكن هل نقول هل الآية قيدت بهذا؟ لم تقيد، أطلقت، فالنفي مطلق، ليس كمثله شيء مطلقا، إذن ليس كمثل الله شيء في الحقيقة وفي الكيفية. طبعا إذا نفينا الحقيقة انتفت الكيفية من باب أولى. نعم. بل الآن يعني نصل إلى ما نريد أن نقول، هذا كله جدل، لا نصل إلى ما نقول إن الله تعالى أصلا ليس له كيفية، لكن قبل أن نصل إلى هذا نناقش من يقول بالكيفيات بهذه الطريقة. أنت تقول الحقيقة متشابهة بين الله وبين غيره، والكيفية مختلفة كما سنشرح بعد قليل أكثر. فنقول الآية لم تقيد بهذا، إنه الله تعالى ليس كمثله شيء في الكيفيات، أما في الحقائق في النهاية جسم وجسم، لا نقول بهذا أبدا. نعم. نقول إذا قيل نعم سنأتي على هذا بعد قليل، سأتي على هذا. طيب، يقول: واختلفت أقاويل المجسمة في هذه المسألة. قال عامة اليهود: إنه جسم متركب متبعض كسائر الأجسام، يعني هذا يثبت الجسمية لله تعالى لفظا ومعنى. يعني يقول إن الله تعالى جسم ويلتزم لوازم هذه الكلمة، إنه من لوازم الجسم أن يكون متبعضا، يعني له أبعاد بعض وبعض، أن يكون متجزئا له أجزاء، أن يكون متركبا يلتزم بذلك. طبعا من يقول بهذه الكلام بهذا التجسيم بهذه الصراحة فهو لا شك في كفره، نعم، لأنه التزم الحدوث. لما يلتزم التركيب والتبعيض والتجزئة فقد التزم الحدوث، نعم. ووافقهم في ذلك كثير من الروافض الشيعة كالجوالقية وهو هشام بن سالم الجوالقي وأصحابه، وكالجواربية وهو داود الجواربي وأصحابه، وكهشام ابن الحكم. طبعا الشيعة القدماء، أول يعني الشيعة في القرن الثاني الهجري، في أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني، يعني في 70-80-90 للهجرة، ثم في 100-120 في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني. الشيعة في ذلك الوقت كانوا مجسمة مشبهة ومجسمة تجسيما صريحا. ثم بدأ هذا الرأي عندهم يضعف شيئا فشيئا. بعد 300 هجري تقريبا الشيعة مالت إلى الاعتزال، يعني على طرف آخر مخالف تماما، يعني كانوا يبالغون في الإثبات إلى حد التجسيم، صاروا يبالغون في النفي إلى حد التعطيل. المعتزلة يبالغون في النفي، يبالغون في التنزيه جدا، نعم. فالشيعة انقلبت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يعني من أقصى طرف إلى أقصى طرف آخر. طيب، وقال عامة الكرامية: إنه جسم لا كالأجسام، يعنون بالجسم أنه القائم بالذات، ويعنون بقولهم لا كالأجسام أنه ليس بمتركب. وقال بعضهم إنه جسم وعنوا به الموجود، وهو أحد قولي هشام بن الحكم، وهذا وقول الكرامية سيان من حيث المعنى. يعني الآن المذهب الثاني من المجسمة من المشبهة، من يقول إن الله تعالى جسم يتلفظ بهذه الكلمة لكنه لا يلتزم لوازمها، نقوله الجسم مركب، يقول لا لا أقصد التركيب. نقوله الجسم متجزئ إلى أجزاء، يقول لا أقصد الأجزاء. نقوله له أبعاد، يقول لا أقصد. أقوله الجسم له طول وعرض وعمق، يقول لا أقصد هذا. أقوله الجسم محدود له حدود نهايات، يقول لا أقصد هذا. فمثل هذا هو مجسم لفظا، لكن في المعنى هو منزه ليس مجسما. لذلك هذا كما قلنا في الدرس الماضي، مثل هذا الخلاف بيني وبينه خلاف من حيث اللغة، أنه هل في اللغة كلمة جسم تطلق جسم وليس مركب وليس متجزئ وليس متبعض وليس له حدود وليس له نهايات وليس له طول وعرض وعمق؟ فالخلاف بيني وبينه خلاف في اللغة، وهذا بسيط، يعني أكثر كلمة ممكن نقولها أقول أنت جاهل باللغة، يعني لا إثم ولا حرام ولا فسق ولا بدعة ولا ضلال. والثاني أقول الخلاف معه لغوي وفقهي، أقول له: هل أذن لك الله تعالى بأن تسميه جسم؟ لم يأذن لنا في القرآن في السنة في النصوص، لم يأتي إن الله تعالى سمى نفسه جسما حتى بالمعنى الصحيح الذي تقصده، لكن ما سمى الله تعالى نفسه جسم. ثم هذا اللفظ يوهم المعنى القبيح، يوهم المعنى الفاسد، فلذلك يجب الامتناع عنه فقها. فنقول له: أنت وقعت في الإثم في البدعة في الحرام يعني في الفسق، لكن لا يصل إلى التكفير، لأنه في الحقيقة منزه كما قلت، لا خلاف بيني وبينه، نعم. طيب طبعا سنناقش هذه الكلمة جسم لاك الأجسام، سنناقشها بعد قليل، لأنه في عصرنا كثيرون من يقولون لله يد لاك أيدينا، ينزل لاك نزولنا، استوى لاك استوائنا، وهكذا. سنناقش هذا بعد قليل. يقول: وشبهة الطائفة الأولى تمسكهم بالآيات والأخبار، من ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: خلقت بيدي، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله عليه السلام: الصدقة تقع في كف الرحمن، وقوله عليه السلام: إن الله تعالى خلق آدم على صورته، وقوله عليه السلام: حتى يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وفي الكل الآيات والأحاديث التي قرأناها: يد، عين، وجه، قدم، صورة، كل هذه جاءت معنا في النصوص. قال: وفي الكل دليل على أنه جسم وأنه متركب ومتجزئ. هذا الطائفة الأولى، يعني قدماء الشيعة كما قلنا، قالوا: النصوص نطقت بهذا ونحمله على معناه المعروف، فيدل على التجزئ والتبعيض. طيب، يقول: وحجة أهل الحق ما ذكرنا، أنه هناك أدلة عقلية ذكرناها أنه لا يكون الله تعالى جسما، وهناك الدليل النقلي ليس كمثله شيء، ما ذكرنا. ولا حجة لهم في الآيات، يعني كيف نجيب عن أدلتهم؟ يقول: لا حجة لهم في الآيات، لأنها متشابهات وردت مخالفة بظواهرها للدليل القطعي العقلي الذي ذكرنا، ووردت مخالفة للآية المحكمة، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء. يقول: عندنا في طرف هذه الآيات، آيات اليد، الوجه، النزول، آيات وأحاديث، يد، وجه، قدم، نزول، استواء، صورة، إلى مجيء، إلى آخره، هذا كله في طرف. وعندي في الطرف الآخر آيات ليس كمثله شيء. طبعا ليس هذه الآية فقط، هناك غيرها مثل: لم يكن له كفوا أحد، لكن هذه آية يعني اشتهر الاستدلال بها، ليس كمثله شيء. وهناك الأدلة العقلية التي تنفي عن الله الجسمية، تنفي عن الله أن يكون مشابها للمخلوقات. فعندي في الطرف الثاني إذن أدلة عقلية وأدلة نقلية أيضا. الآن كيف يعني نجمع بين طرفي هذه الأدلة؟ يقول: ننظر أولا في مراتب الأدلة. طبعا أكثرها آيات، يعني من حيث الثبوت كلها قطعية، لكن من حيث الدلالة الآيات الأولى التي قرأناها: الوجه، العين، الصورة، الاستواء، النزول، المجيء، كذا، هذه الآيات هي متشابهة، يعني تحتمل أكثر من معنى. إذا لا تريد أن تقول متشابهة يعني تماما، يعني تحتمل كل المعاني على السواء، فغاء أقصى ما يمكن أن نقول بحسب مصطلحات أصول الفقه: إنها ظاهر، يعني تدل على معنى دلالة قوية، ولكنها تبقى تحتمل معنى آخر. هذا نسميه في أصول الفقه ظاهر، يعني ظاهر اليد الجارحة، ظاهر اليد الآلة الجارحة، لكنها تحتمل مجازا معنى القوة ومعنى النعمة ومعنى القدرة ومعاني أخرى أيضا، لكن الحقيقة هي الأولى طبعا. فلذلك نقول ظاهر. فإما أن نقول هذه الآيات إذن متشابهة، يعني تحتمل المعنيين على السواء، أو نقول أقصى ما يمكن أن نقول إنها ظاهرة في معانيها، يعني معنى اليد الذي هو الآلة أو الجارحة أو الجزء، هذا المعنى الظاهر لغة، الأولى لغة، لكن يبقى احتمال أن يراد معنى آخر. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني: ليس كمثله شيء، هذا حسب أصول الفقه محكم، يعني لا يقبل لا يقبل معنى آخر ولا يقبل النسخ أيضا، يعني ليس نص، لما يقول في أصول فقه هذا نص في المسألة، يعني لا يقبل التأويل ولكن يقبل النسخ. هذا في الأحكام الشرعية ممكن يأتي، لكن هذه الآية ليست حكم شرعي، هذه خبر، خبر عن الله تعالى ليس كمثل شيء، والأخبار لا تنسخ، لأن نسخ الخبر كذب. نسخ الحكم الشرعي هو أمر ينسخ بأمر، نهي ينسخ بنهي، يعني أنا آمرك ثم آمرك بشيء آخر، هذا ليس كذبا. لو قلت لك قم وأنت تقول قلت لك أقعد أقعد، هل تتهمني أنني كذبت؟ لا. لكن لو قلت لك أنا لم أفعل كذا، لا لا فعلت، إذن في العبارة الأولى كذبت، طبعا عن قصد عن غير قصد هذا شيء آخر، المهم كذبت، يعني خبر مخالف للواقع، فلذلك الخبر لا ينسخ، فليس كمثله شيء خبر ولا ينسخ. ثم ليس لهذا الخبر إلا معنى واحد، وهو نفي التشبيه والتمثيل في حق الله تعالى، لذلك هي محكمة. ثم الأدلة العقلية أيضا في الطرف هذا، الأدلة العقلية قطعية. إذن الآن من حيث مراتب الأدلة، يجب علينا أن نقدم الدليل النقلي المحكم والدليل العقلي أيضا القطعي على الأدلة النقلية المتشابهة أو الظاهرة. فكيف نقدمه؟ يعني نأخذ بهذه الأدلة ليس كمثله شيء والأدلة العقلية، ثم تلك الأدلة نصرفها عن ظاهرها إلى المعنى المحتمل، ما دام هي فيها معنى محتمل فأنا أصرفها عن المعنى الذي له الأولوية لغة، يعني المعنى الحقيقي لغة، إلى المعنى المجاز، وهذا ما يسمى التأويل. نعم، وسنفصل الآن. يقول: فالتمسك بظواهرها يؤدي إلى التعارض والتناقض في حجج الله تعالى. يقول هذه الآيات جاءتنا من الله، آية اليد والوجه والنزول والاستواء وكذا جاءتنا من الله، وآية ليس كمثل شيء جاءتنا من الله، فلو أنا حملت هذا على ظاهره وهذا على ظاهره سيؤدي إلى التناقض والتعارض في حجج الله لنا. ثم هذه الآيات التي جاءتنا يد وجه كذا، هذه الآيات جاءتنا من الله، والدليل العقلي جاءنا من الله أيضا، الدليل العقلي الذي هو دليل عقلي صحيح، ليس أوهام العقول وخيالات العقول، وليس العقول التي تأثرت بالبيئات الفاسدة والمذاهب الباطلة والأهواء والشهوات، ليس، لا نتكلم عن هذه العقول، نتكلم عن الدليل العقلي المنضبط بضوابط الاستدلال. هذا الدليل العقلي لا أحد ينكره، الأنبياء استعملوا في محاجة المشركين، سيدنا إبراهيم استعمله لما رأى كوكبا، سيدنا النبي عليه السلام استعمله لما جاءه الرجل من يحيي هذه العظام وهي رميم. فهذه الأدلة لا يمكن نرميها، لا يمكن يعني نستهزئ بها، وإلا استهزأنا بحجج الأنبياء. فهذه أدلة عقلية جاءتنا من الله، يعني من وضع لنا العقول، من من علينا وأنعم علينا بهذه العقول؟ الله تعالى، فهي حجة من حجج الله، والأدلة النقلية حجة من حجج الله، كما نحمد الله على نزول القرآن، نحمد الله أن وهبنا عقول، طبعا مع تشريف القرآن، لا أتكلم في المساواة، لكن أقول نعمة ونعمة، هذه نعمة وهذه نعمة من الله، فأيضا التعارض بينها يؤدي إلى التعارض في حجج الله تعالى. فالحل هو أن نقدم القطعي، أما هذا الظني الذي يحتمل أكثر من معنى فنصرفه عن معناه الظاهر إلى المعنى المحتمل، نعم إلى المعنى الذي يحتمله. هذا عناد حقيقة، هذا عناد، يعني اقرأ في كل التفاسير تجد كلهم قالوا ليس مثل شيء محكمة، ما أحد فسرها بمعنيين، نعم أقصد معنيين مختلفين، يعني قيل كذا وقيل كذا، أما هناك من يفسرها بمعنيين وثلاثة وأربعة بمعنى الزيادة على المعنى الأول، يعني واحد يفسرها بمعنى يفهمه، واحد يزيد عليه ويزيد، يعني يواثقه ويزيد، هذا التتميم للمعنى وليس معنى آخر. أما لما نقول فسروها بمعنيين، يعني معنيين مختلفين، يعني من فسر بألف يرفض باء، ومن فسر المعنى باء يرفض ألف، في ليس كمثل شيء هذا غير موجود. نعم. هو إذا قبلت بحسب نظمها وبحسب دلالات الألفاظ، حسب قواعد أصول الفقه، حسب سياقها، إذا احتملت أكثر من معنى فهي متشابهة أو يعني ظاهر أو مفسر حسب دلالات الأصول، لأن هذا علم أصول الفقه. طيب يقول إذن هذا يؤدي إلى التعارض والتناقض في حجج الله إذا أبقيت كل الآيات على ظواهرها، والله تعالى حكيم لا تتناقض حججه ودلائله، لأن التناقض والتعارض في الحجج أمارة السفه والجهل بمآخذ الحجج، تعالى الله عن ذلك. مآخذ الحجج يعني أصولها، من أين نشأت، من أين أخذت. طيب الآن إذا كما قلت عندي في الطرف الأول يد وجه كذا، هذه متشابهة أو ظاهرة، في الطرف الثاني أدلة قطعية ليس كمثل شيء وأدلة عقلية، فالآن يستحيل أن أحمل الجميع على معناه الظاهر، فماذا أفعل؟ قال عندك طريقان الآن. قال فإما ألا نشتغل بتأويلها، يعني الآيات اليد والوجه وكذا قلت ليس المراد الظاهر، نحن اتفقنا على هذا، قلنا لا يمكن نحمله على الظاهر لأنه يؤدي إلى التناقض والتعارض في الحجج، إذن أقول هذه الآيات يد وجه قدم نزول استواء كذا ليس المراد ظواهرها. طيب ما المراد؟ لا أريد أن أتكلم، أترك الأمر لله تعالى، يعني بعد صرفها أو بعد نفي المعنى الظاهر منها نقول لا نريد أن نعين المراد، كما قال فإما ألا نشتغل بتأويلها كما هو المروي عن كثير من كبار مشايخنا، يعني الماتريدية الأوائل كانوا لا يؤولون، أنهم قالوا نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها. نعم نؤمن بالنص، لا يمكن أن ننكر النص، لا يوجد إنسان من أهل السنة والجماعة لا من السلف ولا من الخلف ينكر هذه الألفاظ، يعني يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان استوى على العرش ولتصنع على عيني، لا أحد ينكر هذا، لكن نحن ننكر ما تفهمونه من هذه الآيات. هناك فرق أنني أنكر يد الله الذي نزل به القرآن أو أنكر يد الله التي أنت تفهمها من النص، فلا أحد ينكر هذا، كما قال نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها، يعني نقول يد الله نؤمن بهذا النص ونقول ليس المراد الظاهر، ليس المراد المعنى المعروف، ليس المراد الآلة، ليس المراد الجارحة. لماذا؟ كما قال لأنه هذا يؤدي إلى التناقض والتعارض في الأدلة، فأنا أنفي هذا. طيب ما المراد إذا ليس المراد الآلة ولا الجارحة ولا اليد الحقيقية؟ ما المراد؟ لا نشتغل بهذا، لم يكلفنا الله أن نعلم ذلك، الله لم يطلب مني أن أعلم تفسير هذه الكلمة. يقولون هذا الواجب علينا، أن ننفي التشبيه، أن ننفي التمثيل بين الله وبين خلقه، أن لا نجعل الآيات متناقضة متعارضة فيما بينها، ثم ليس مطلوب مني أن أعرف ما معنى هذه الكلمة في القرآن الكريم. هذا مذهب السلف، علماء السلف الكبار، يعني الفقهاء المحدثين من أوائل الصحابة التابعين أتباع التابعين كانوا على هذا في الجملة طبعا، وأوائل الماتريدية كبار الماتريدية المشايخ الأوائل كانوا على هذا، الإمام أبو حنيفة مثلا كان على هذا في الفقه الأكبر، لا يؤول بل يرفض التأويل بهذا المعنى، الماتريدي في يعني كثير من المواضع هو على هذا وإن كان يؤول في بعض المواضع. نعم. نعم طبعا، لا ينزهون أولا حتى كما قلنا نحل التعارض بين الأدلة، لا يمكن نحن نقول يعني يمكن، يعني أنا لا أدخل بمعنى أنه يمكن تكون اليد والوجه على معناها المعروف وممكن ليس كمثله شيء على معناها المعروف، لا يمكن أحد يفكر هكذا، لأنه هذا يؤدي إلى التعارض. فهم في عقول مستقر أنه ليس كمثله شيء، هذا آية محكمة، وأما يد الله وجهه كذا هذا ليس على ظاهره. نعم، لكن ما تفسيره لا نريد ندخل في التفسير. نعم، فالتنزيه فرض، يعني التنزيه فرض، أما بعد ذلك التأويل ليس فرضا، لذلك ممكن بعد التنزيه أن تفوض، هذا مذهب التفويض مسمي، وهو كما ترون تفويض المعنى، تفويض للمعنى المراد من هذه الآيات. يعني يد الله، أنا نزهت الله عن يده بمعنى، عن يد بمعنى الآلة والجارحة والجزء، أنا نزهت الله عن ذلك. طيب ما المراد بعد ذلك؟ لا أريد أن أتكلم، أفوض علم ذلك إلى الله تعالى، تفويض المعنى. وهناك نصوص كثيرة عن السلف أن قالوا نفوض المعنى، نفوض المعنى. نعم، حتى في العقيدة الطحاوية التي الجميع يدعي أنه موافق لها، حتى يعني السلفية يدعون أنهم موافقون لها، الطحاوي في نص صريح في العقيدة الطحاوية قال وتفويض أو نفوض معانيها، يعني صرح بكلمة المعنى. نعم، فالتفويض هو تفويض المعنى وليس تفويض الكيفية الذي سأتي عليه بعد قليل، ليس هذا هو التفويض. طيب يقول وإما الاحتمال الثاني الآن أو الطريق الآخر، وإما أن يحمل كل واحد منها على بعض ما يحتمله اللفظ، وإما أن يحمل كل واحد منها، ليس منهما، منها من هذه النصوص السابقة، على بعض ما يحتمله اللفظ، كما هو المروي عن بعض مشايخنا أنهم قالوا، يعني بعض الماتريدية، إن هذه الألفاظ تحتمل وجوها فيجب حملها على وجه يوافق الدليل القطعي العقلي والآية المحكمة حتى لا يقع التناقض في حجج الله تعالى. يقول كلمة يد تحتمل مثلا 10 معاني، المعنى الأول والثاني مثلا يناقض ليس كمثله شيء، يناقض الأدلة العقلية فلا نقبل. بقي مثلا 7 معاني، بقي 8 معاني لليد، فنحمل اليد على هذه المعاني، على واحد منها أو على 2 نختار. التفويض لا نختار، نقول لا ندخل في هذا الموضوع، بقي 7 معاني لا أريد أتفكر أي معنى هو المقصود. يد الله هل هو قوة أو نعمة أو قدرة؟ لا أريد أدخل في هذا، هذا التفويض. المذهب الثاني التأويل، لا ندخل في هذا ونقول المعنى الأرجح من هذه المعاني ليس القدرة، ليس القوة في هذه الآية مثلا، النعمة، فنحمله على النعمة. في آية أخرى مثلا نقول ليس النعمة القدرة، بحسب كل آية نختار معنى نختاره ونصرف الآية إليه، نصرف معنى الآية إليه، هذا يسمى تأويل. نعم، يقول وبيان ذلك هو أن اليد قد تذكر للنعمة. نعم، والقوة والسلطنة، وقد تذكر للحجة، وقد تذكر لليسر والغنى، وقد تذكر للجارحة، هذه كلها معاني اليد، نعمة، قوة، سلطان، حجة، يسر، يعني عكس الفقر، يسر وغنى نفس المعنى تقريبا، والجارحة، هذه كلها معاني اليد. كذلك العين قد تذكر للحفظ وقد تذكر للجارحة، فيحمل كل واحد منهما على ما يوافق الدليل العقلي والآية المحكمة. يعني نأتي لليد، قال من معانيها، انظر إلى يدي، من معانيها النعمة، من معانيها القوة، من معانيها السلطان، من معانيها الحجة، من معانيها الغنى، من معانيها الجارحة، 6 معاني ذكر. نعم، الآن أي معنى من هذه المعاني يتعارض مع قوله ليس كمثله شيء؟ أي معنى؟ هل الغنى إنه الله له يد بمعنى يعني له غنى يتعارض مع ليس كمثله شيء؟ لا يتعارض. هل الله له يد يعني له قوة يتعارض مع ليس كمثله شيء؟ بالعكس هذا يؤكد ليس كمثله شيء. نعم. وهل اليد بمعنى المعنى السادس الجارحة يعني آلة من الذات، هل هذا المعنى يتعارض مع ليس كمثله شيء؟ نعم، لأن إذا قلنا لله يد بمعنى الآلة أو بمعنى الجارحة أو بمعنى الجزء أو بمعنى يعني اليد الحقيقية التي نعرفها أصبح مركبا، لأنهم يقولون لله يد، لله وجه، لله عين، لله أصابع، حاشا، كذا يفصلون. ثم نسألهم هل اليد والعين شيء واحد؟ يقولون لا، هذه صفة وهذه صفة أخرى. إذن هل أليس هذا هو التركيب؟ يعني إن فيت التركيب بعد ذلك هذا جهل، هذا تناقض منك، ولكن أنت في الحقيقة تثبت التركيب. يقولون الله ذات أولا، ثم يقولون له يد حقيقية وهي ليست أمر معنوي بل هي صفة عين يسمونها، يعني ذات عين معناها ذات، فهي صفة عين يعني شيء من الذات، ليس يعني شيء قائم بالذات، ليس مثل ما نقول الله ذات وله صفة القدرة هي معنى يقوم بالذات. هم لا يقولون هي صفة معنى أو صفات معاني، بل يقولون هي صفة، هي عين، صفة هي ذات. فيقول الله ذات وله يد هي صفة هي ذات وعين ووجه وقدم وكذا وكذا وكذا. ثم نسألهم هل العين والقدم شيء واحد؟ يقولون لا مختلفان. هل الوجه واليد شيء واحد؟ يقولون لا مختلفان. وفي النهاية هو ذات الله. أليس هذا هو التركيب؟ إن لم يكن هذا التركيب فما هو التركيب؟ فلذلك هذا يتعارض مع ليس كمثله شيء، لأنه إذا قبلنا هذا المعنى صرنا نحن مركبين والله تعالى مركب، هذا ينافي يعارض ليس كمثله شيء، لذلك ننفي هذا المعنى. بقي لليد كم معنى الآن من الستة؟ خمسة. فالثلاث لا يعينون، يقول المراد واحد منها بلا تعين، لا ندخل في هذا، نخاف أن نخطئ ورعا لا ندخل في هذا الموضوع، لكم ذلك. الخلف يقولون فسد الزمان والناس صار عندهم شبهات ونحتاج أن نعين لهم حتى نسد باب الشبهة على قلوبهم، فنعين مثلا القدرة، نقول لكم ذلك. طيب أنا أخطأت في التأويل مثلا، ليس قصة كبيرة، أنت أخطأت في تفسير آية من كتاب الله تعالى، ما أخطأت في العقيدة، العقيدة هي التنزيه، نزهنا الله عن المعنى السادس الجارحة. الآن هل نعين معنى من الخمسة أو لا نعين؟ هنا دخلنا في علم التفسير، نحن الآن لا نتكلم عقائد. لذلك كل من اشتغل بالتأويل اشتغل به بأدوات المفسرين، يعني يقولون المراد من اليد هنا مثلا النعمة، قال لأن قبلها كذا وبعدها كذا وذكر بجانبها كذا، يعني صار يشتغل شغل المفسر الآن ليس شغل عالم كلام. فخرجنا من مسألة العقائد إلى التفسير، والخطأ في التفسير محتمل، العلماء يفسرون ويخطئون، لا يوجد أحد معصوم. طبعا من ليس له أهلية لا يدخل، متفقين، يعني لا يجوز الإنسان أن يدخل في علم ليس أهلا له. لكن أتكلم لو أن إنسان مؤهل وأخطأ في تأويل كلمة من هذه الكلمات ليس مشكلة، ما زال العلماء يفسرون ويخطئون. نعم. طيب يقول ولا حجة لهم في الأخبار أيضا لما ذكرنا، يعني الأحاديث التي ذكر مثلا خلق الله آدم على صورته مثلا، أو حتى يضع الجبار فيها في جهنم قدمه فتقول قط قط، هذه الأحاديث نفس الطريقة نحلها، وكما جمعنا بين الآيات الآن نجمع بين الآيات والأحاديث، بل هنا يعني تقديم ليس كمثله شيء وتقديم الأدلة العقلية من باب أولى، يعني قبل قليل كان عندي في هذا الطرف ليس كمثله شيء وأدلة عقلية، وفي هذا الطرف آيات يد الله وجهه كذا ولتصنع على عيني، وقلنا الثبوت كله قطعي، لكن في الدلالة هنا يد الله وجه عين، قلنا الدلالة ظنية تحتمل، فقدمنا ليس كمثله شيء وقدمنا الأدلة القطعية لأن الدلالة ظنية في الطرف الآخر. لكن هنا الآن في الأحاديث نقدم ليس كمثله شيء ونقدم الأدلة العقلية من باب أولى، لأنه في الطرف الآخر الدلالة ظنية والثبوت ظني أيضا، هي أخبار آحاد، فعندي آية ليس كمثله شيء تعارض خلق الله آدم على صورته، حديث صحيح في البخاري نعم، ولكن في النهاية يبقى حديث آحاد ظني الثبوت. نعم البخاري على الرأس والعين نقول بصحة الحديث، ولكن مع ذلك يبقى ظنية الثبوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتمال أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ممكن 90%، 95%، ممكن 99%، لكن يبقى فيه ظن. نعم بخلاف القرآن أنه 100% النبي نطق بقوله تعالى مثلا يد الله فوق أيديه، ففي القطع والقطع في الثبوت أنا رجحت ليس كمثل شيء للدلالة القطعية وهناك دلالة ظنية، هنا في الطرف في الأحاديث عندي دلالة ظنية وثبوت ظني، فمن باب أولى أن نقدم ليس كمثله شيء وأن نقدم الآيات القطعية. نعم يقول لذلك ولأنها أخبار آحاد فلا يصح التمسك بها في المسائل الاعتقادية لأنها ليست بموجبة للعلم، مع أن لها تأويلات ظاهرة عرفت ذلك في مواضعها. طيب يقول والطائفة الثانية وهم القائلون بأنه جسم لا كالأجسام يقولون إن الله تعالى فاعل ولا فاعل في الشاهد إلا جسم فكذلك في الغائب، يقول الله فاعل مؤثر يخلق يحيي يميت إلى آخره، قالوا في الشاهد في العالم الذي نراه لا يوجد فاعل إلا جسم، والله فاعل إذن هو جسم، هذا دليله. قلنا هذا استدلال فاسد لأنه لا فاعل في الشاهد إلا وهو جسم متركب متجزئ كسائر الأجسام، والله تعالى جسم عندهم وإنه ليس بمتجزئ وليس بمتركب. هذا الطائفة الثانية يعني الكرامية قلنا قبل قليل هم يثبتون التجسيم لفظا وينكرونه في المعنى، يقولون نقول الله جسم، هم يقولون نقول الله جسم بمعنى الله موجود أو بمعنى الله قائم بذاته، يعني هم يقصدون كلمة جسم أنه هو موجود بذاته ليس يقوم في شيء آخر فيصير موجود، مثل الأعراض مثل اللون، اللون ليس موجود بذاته، هذا اللون الأحمر مثلا ليس موجود بذاته، يقوم في الجلد فيصير موجود. نعم فعندي هنا جلد وعندي لون أحمر، لكن اللون الأحمر لا يوجد لوحده، يوجد يقوم بالجلد فيصير موجودا. فهم هؤلاء الكرامية أرادوا أن ينفوا عن الله هذا المعنى، أن الله تعالى لا يحتاج أن يكون في شيء حتى يصير موجود، لا يحتاج إلى هذا، الله موجود بنفسه، فبحثوا عن كلمة قالوا جسم. طبعا نغلطهم نقول ذات، كلمة ذات تؤدي هذا المعنى وقد أذنت بها الشريعة، يعني ورد في بعض الأحاديث ذات، نعم ذات الله ففي البخاري حتى ورد، يعني باب ذات الله البخاري وضع لها باب، يعني النص سمح لنا بذلك، أما جسم لم يسمح. ثم ذات لا توهم المعنى الفاسد، جسم يوهم المعنى الفاسد المجزأ المتبعض المتركب. فهم كيف استدلوا؟ قالوا الله تعالى فاعل، لا فاعل في الشاهد إلا جسم، فنطلق جسم لكن ننفي التركيب والتجزيء والتبعيض. فنحن نقلب عليهم هذا الدليل، نقول طيب لا فاعل في الشاهد إلا جسم مركب، إذن يجب حسب هذا الدليل أن تقولوا إن الله تعالى جسم مركب، وأنتم ترفضون هذا، أنت تقولون جسم فقط. فإن كان دليلكم صحيحا فأكملوا الدليل، لا فاعل في الشاهد إلا جسم، لا فاعل في الشاهد إلا جسم مركب متبعض متجزئ محدود متناهي، فيجب أن تقول بهذا وهم يرفضون هذا. إذن دليلكم فيه غلط، ما إن الغلط هو قياس الشاهد على الغائب غلط. نعم، قياس الشاهد على الغائب هنا غلط. متى يصح هذا الدليل؟ يعني مثلا لو أنا أريد أن أثبت مثلا صفة الحياة لله تعالى، أقول الله تعالى فاعل، الله خالق، الله محيي مميت، الله تعالى مدرك، يعني يعلم يسمع يبصر، ولا مدرك إلا حي، لا فاعل إلا حي، لا خالق إلا حي، لا رازق إلا حي، لا محيي إلا حي، وهكذا. هنا يصح طبعا. يقول لي لماذا نفس النظام، يعني نفس الدليل، لماذا صار هنا صحيح هنا غلط؟ نقول الصواب والغلط بين الدليلين ليس في التعبير، يعني الله تعالى فاعل، لا فاعل إلا جسم، إذن الله جسم، هذا غلط. طيب الله تعالى فاعل، لا فاعل إلا حي، الله تعالى حي، هذا صحيح. طيب لأنك غيرت كلمة صار صحيح؟ نقول ليس هكذا، وإنما لما أنا أقول الله تعالى فاعل ولا فاعل إلا حي، الحياة شرط للفعل عقلا. نعم، يعني لا يمكن الفاعل أن يدرك ويفعل، يعني يدرك ماذا يجري ويفعل، إلا إذا كان حيا، فالحياة شرط للفعل، فلذلك صح أن أذكرها في الدليل. أما هل الجسمية شرط في الفعل؟ لا. إذا قلتم نعم أعطوني دليل على هذا، لكن لا، ليست شرط، فلذلك لا يصح الدليل. فالغلط ليس في شكل الدليل، وإنما في أنه أي كلمة تصلح أن أضعها في هذا الدليل. نعم، لذلك قالوا يعني يصح قياس الشاهد على الغائب أو قياس الغائب على الشاهد في الشروط والعلل، يعني ما كان شرطا لشيء أو علة لشيء هذا لا يختلف بين الشاهد والغائب. الحياة عندنا نحن، الحياة هي شرط للإدراك، يعني هذه الطاولة لا تدرك، لا تحس بالألم مثلا، لا تدرك، لا تعلم، يعني لا تسمع لا تبصر. لماذا؟ لأنها ليست حية. الحياة شرط للإدراك. أنا وأنت ندرك، نسمع نبصر نعلم، لماذا؟ لأنه فينا حياة، والحياة شرط للإدراك، شرط، ليس هي التي تعطينا إدراك لكن شرط، يعني لا بد من حصوله حتى نثبت الإدراك بعد ذلك. إذن في حق الله نفس الشيء، أنا أثبت صفة العلم لابد أثبت قبلها حياة، أثبت صفة السمع لابد أثبت حياة، أثبت صفة البصر لابد أثبت حياة. نعم، وهكذا نحن في العقائد نثبت صفة الحياة، يعني نثبت العلم من خلال العالم، نعالم دقيق الصنع محكم متوازن منظم يدل على علم الصانع، فثبت العلم. طيب الصانع حي، كيف نثبته؟ بهذه الطريقة، أن العلم لا يكون وصفا لذات إلا إذا كان هذا الذات موصوف بالحياة، وهذا لا يختلف بين الشاهد والغائب. نعم. طيب يقول ثم إنهم ناقضوا فيما قالوا، لأن الجسم اسم للمتركب لما مر، فإثبات الجسم إثبات التركيب، ونفي التركيب نفي الجسم، فصار قولهم جسم لا كالأجسام كقولهم متركب وليس بمتركب، وهذا تناقض بين. نعم، يقول الآن نناقشهم جسم لا كالأجسام. هم قالوا جسم يقصدون موجود، لا يقصدون الجسم الذي نعرفه، لا كالأجسام يعني ليس مركبا. نقول المعنى الذي تقصدونه صحيح، ولكن شرحكم له غلط، هذه العبارة لا تؤدي هذا المعنى، لأن كلمة جسم يفهم منها مركب، لغة، لما تقول لا كالأجسام يعني لا مركب، لا كالأجسام، الأجسام مركبة فهو لا مركب إذن. فأنت إذا لما تقول جسم لا كالأجسام أنت تقول مركب وليس مركبا، مركب وليس مركبا، يعني عندما أنت تنفي مشابهته للأجسام لا كالأجسام أنت تنفي التركيب، لو كان مركب يشبه الأجسام لكن ليس كالأجسام يعني ليس مركبا. قلت جسم يعني مركب، جسم لا كالأجسام صار مركب ليس مركب، هذا تناقض. يقول بخلاف قولنا شيء لا كالأشياء، هذه شبهتهم، أنه أنتم كما تقولون شيء الله تعالى شيء لا كالأشياء، ونحن نقول هذا أهل السنة في بدء الأمال ماذا قال؟ نسمي الله شيئا لا كالأشياء، نعم نسمي الله شيء لا كالأشياء، فكما أنتم تقولون إن الله شيء لا كالأشياء ولم يكن هذا تناقضا، قال الكرامية نقول الله تعالى جسم لا كالأجسام وليس هذا تناقض. قال لا، هو يرد عليه بخلاف قولنا شيء لا كالأشياء، لأن الشيء ليس باسم للمتركب وليس ينبئ عن ذلك، وإنما ينبئ عن مطلق الوجود، فلم يكن قولنا لا كالأشياء نفيا لمطلق الوجود، بل يكون نفيا لما وراء الوجود من التركيب وغيره من أمارات الحدث، فلم يكن ذلك متناقضا، ولله الحمد والمنة. يعني عندما نقول شيء لا كالأشياء يعني نقول هو موجود لا كالموجودات، فهو موجود لا كالموجودات. الآن هذا ممكن نشرحه على معنيين، يعني المعنى الأول إن الله تعالى موجود وهو لا يشبه الموجودات في أوصافها، هي أجسام هو ليس جسم، هي أعراض هو ليس عرض، هي جواهر هو ليس جوهر، هي مركبة هو ليس مركب إلى آخره كما شرح هنا. فنحن أثبتنا الوجود ونفينا ما وراء الوجود، ما وراء الوجود من خواص كل موجود، يعني الأجسام هي موجود ولكن متميزة بالتركيب، الجوهر الفرد الجواهر الفردة موجودة ولكنها متميزة عن الأجسام بعدم التركيب، فهذا موجود وهذا موجود، هذا جسم مركب هذا جوهر غير مركب. طيب الأعراض موجودة ومتميزة عن الأمرين عن الجسم والجوهر بأنها لا تقوم بذاتها، فاشتركت الثلاثة جسم جوهر عرض في الوجود، لكن كل واحد تميز بشيء، فنقول الله تعالى موجود ولكن ليس ككل هذه الأشياء، ليس كالأجسام في الجسمية يعني في التركيب، ليس كالجواهر في الجوهرية يعني الجزء الذي لا يتجزأ، وليس كالأعراض في القيام بالغير. طيب إذن هو ما أوصافه؟ له أوصافه الخاصة به سبحانه وتعالى، عالم قادر إلى آخره هذا معنى. المعنى الثاني وهو الأقوى، المعنى الثاني أقوى، إنه الله تعالى موجود لا كالموجودات، لا ننفي فقط يعني أنه لا يشبه الموجودات فيما وراء الوجود، يعني هو موجود لا كالموجودات في الجسمية في الجوهرية في العرضية، ليس هذا فقط، هذا صحيح، لكن هناك أهم من هذا، أنه الله تعالى موجود بوجود واجب، واجب الوجود لا كالموجودات لأن وجودها ممكن، فاختلف المعنى بين الوجودين، اختلف المعنى بين الوجودين. لكن لما أقول جسم لا كالأجسام مركب لا كالمركبات، في النهاية مركب مركب والتركيب نقص، نعم لا يوجد تركيب واجب وتركيب ممكن، حتى مثلا أقول هذا كمال وهذا نقص، التركيب تركيب وكله كما قال قبل قليل يحتاج إلى مخصص، يعني كله ممكن، فوقعنا في مشكلة. لكن موجود لا كالموجودات يعني موجود بذاته واجب، لا كالموجودات توجد بغيرها لأنها ممكنة، فاختلف المعنى تماما. وهذا يفيدنا بعد قليل ما سألتم عنه، أنه هم يقول مثلا يد لا كأيدينا، نحن نرفض هذا. هم يقولون طيب أنتم تقولون هكذا، علم لا كعلمنا، الله تعالى له علم لا كعلمنا، له سمع لا كسمعنا، له قدرة لا كقدرتنا. بنفس الطريقة سنجيب، نفس المنطق التفكير يعني، سأجيب بعد قليل، لكن نفس المنطق. نمثل للكرامية، قالوا جسم لا كالأجسام، وجاءتهم الشبهة، أنتم تقولون شيء لا كالأشياء. في عصرنا السلفية جاءتهم نفس هذه الشبهة، أنه كما نقول علم لا كعلومنا، قدرة لا كقدراتنا لله تعالى، هم قالوا نقول يد لا كأيدينا، وجه لا كوجوهنا، صورة لا كصورنا. غلط، هناك فرق كما شرحنا بين الأمرين وسيأتي معنا الآن. يقول وإذا ثبت أن الله تعالى لا يوصف بالجسم فلا يوصف بالصورة أيضا، لأن الصورة لا وجود لها بدون التركيب. لأنه ما هي الصورة؟ الصورة يعني إما يعني لماذا تختلف الصور بين الأشياء؟ إما باختلاف عدد الجواهر، أو باختلاف ترتيب الجواهر، أو باختلاف العرض مع الجواهر. يعني لو أعطيتك أنا 100 جوهر ورتبتها فوق بعضها سيصبح صورة وهو عمود، لو رتبتها بجانب بعضها بهذه الطريقة 100 جوهر ستصبح دائرة، فهي نفس 100 جوهر لكن رتبناها فوق بعضها أصبحت عمود، رتبناها هكذا بجانب بعضها صارت مثل دائرة. 100 جوهر هي 100 جوهر، اختلفت الصورة تبعا لاختلاف الترتيب، والترتيب هو تركيب، إذن الصورة مركبة. هذا واحد. الاحتمال الثاني، نعطيتك 100 جوهر فأنت رتبتها فوق بعضها صار قلم هاك عمود، أعطيتك 100 أخرى رتبتها فوقها صار قلم طويل، فكان قلم قصير صار طويل، اختلفت الصورة تبعا للعدد، اختلاف عدد الجواهر وهو تركيب أيضا. إذن اختلاف العدد يعطيني صورة، اختلاف عدد الجواهر أو عدد الأجزاء يعطيني صورة، اختلاف ترتيب الأجزاء مع أن العدد واحد لكن اختلف الترتيب يعطيني صورة. الأمر الثالث اختلاف العرض القائم بالأجزاء، يعني أعطيتك 100 جزء أو 100 جوهر فأنت رتبتها بشكل الدائرة فخرجت بهذه الصورة لكنها سوداء، أعطيتك أخرجت اللون الأسود أخرجته نظفتها أخرجتها فصارت بيضاء، فما الذي اختلف؟ هل العدد اختلف؟ لا، عدد الجواهر نفسه، ترتيب الجواهر نفسه، اختلف العرض القائم بهذه الجواهر، كان اللون الأبيض أو الأسود صار اللون الأبيض، أو سكون حركة مثلا. لأن انظر هذه 100 جوهر مثلا ساكنة، هذه 100 جوهر الآن متحركة، هو نفس العدد ونفس الترتيب لكن اختلف العرض القائم بها. فاختلاف الصورة يكون في هذه الحالات الثلاثة، اختلاف ترتيب الجواهر، اختلاف عدد الجواهر، اختلاف العرض القائم بالجواهر، وكلها تركيب كما ترون. يعني إما نركب جواهر، نركب جواهر بطريقة أخرى، نركب عرض مع الجوهر. وكما شرحنا أن الله تعالى ليس مركبا، فلما نفينا الجسم نفينا الصورة الآن. طيب، يذكر في الكتاب بعض الأقوال بعد هذا، أنه بعضهم قال إن الله على صورة الآدم حاشا، بعضهم قال له على صورة غلام شاب أمرد، أمرد يعني ليس له لحية في وجهه حاشا، كل هذه أقوال باطلة. ثم فصل في إبطال التشبيه، هذا تقرؤونه أنتم يعني في الدرس القادم، سأبدأ في فصل في نفي المكان والجهة، لكن بقي يعني حتى أكمل موضوعي بقي أن أشرح بعض الأمور على اللوح. نعم، طيب الآن لو بدأنا من هنا، في عصرنا هناك المدرسة السلفية الذين يقولون لله تعالى يد لا كأيدينا، فهو شرح أصلا مثل الجسم لا كأجسامنا أو جسم لا كالأجسام، ووصل إلى أن هذه العبارة فيها تناقض. نحن نحتاج أن نتوسع في شرح هذا قليلا في هذه المسألة. لله تعالى يد لا كأيدينا، فهنا نسأل، أنا أريد أفهم ما معنى يد لا كأيدينا؟ هل هي ليست كأيدينا في حقيقة اليد أو ليست كأيدينا في كيفية اليد؟ لأن اللغة تحتمل أن أنطق بهذه الجملة على المعنيين. نعم، فمثلا نقول لو أتينا مثلا بإنسان وأتينا بتمثال له، تمثال هيكل لهذا الإنسان من حجر، نقول هذا ليس مثل هذا، هذا ليس كهذا، يد لا كأيدينا، نفس العبارة. فهذا الهيكل أو التمثال ليس كهذا في الحقيقة. هنا أنا نفيت التشبيه بينهما في الحقيقة، هذا حجر، هذا لحم ودم، هذا جماد، هذا حي، نعم، هذا يعني لا يفكر، هذا ناطق، حيوان ناطق، إنسان. إذن هناك فرق بينهما، فالنفي الآن في الحقيقة. أنا أشرح كلغة، اللغة تحتمل هذا. نعم، هذا مثال، جئنا برجل وتمثاله، نعم، وقلنا هذا ليس كهذا، نقصد ليس كهو في الحقيقة، هذا حقيقته حيوان ناطق، هذا حقيقته حجر جامد. فرق كبير بين الحيوان الناطق الإنسان وبين الحجر الجامد. طيب إنسان جاء ويقول أنا مثل الإمام أبو حنيفة في الفقه، أنا مثل الإمام الشافعي في الفقه، نقول له أنت لست كأبي حنيفة، أنت لست كالشافعي. هنا ننفي التشابه بينهما في الحقيقة؟ لا، في الحقيقة واحدة الإنسانية، ننفي التشابه بينهما في الكيفية. عندك علم صحيح وعنده علم، لكن فرق كبير بين العلمين. إذن كلغة تحتمل المعنيين، فلا بد من التوضيح والتفهيم. فهمونا، هل تقصدون المعنى الأول أو تقصدون المعنى الثاني؟ طبعا هم لا يقصدون المعنى الأول، لا يقصدون، ولو قصدوا هذا ممتاز، نحن نريد هذا. يعني أنا لا أريد أنهم لا يقصدون جبرا، حتى واحد يقول لي لا نحن، يعني ربما واحد يعترض علي من السلفية يقول لا نحن نقصد هذا، ممتاز، إذا تقصد هذا نحن يعني متفقون، ليس بيننا خلاف حقيقي، الخلاف لفظي بيني وبينك، ونحن نريد أن نصل إلى هذا لو كان ممكنا. لكن هم يعني أكثرهم على الأقل لا يقصد هذا، بل يقولون، هم يقولون لله يد حقيقة في كتب ما يقول، يقولون لله يد على الحقيقة. هم يعني يستعملون هذه العبارات في كتبهم، فهم لا يقصدون هذا المعنى. وكما قلت لو قصدوا ممتاز، ليس عندي مشكلة، في العكس، يعني هذا الذي نريده. هم يقصدون إذن المعنى الثاني، إنه لله يد لا كأيدينا، يعني ليست تشبه أيدينا في الكيفية. وهم لذلك أصلا يقولون تفويض الكيف، هم عندما يشرحون مذهبهم يصرحون بهذه الكلمة، إنه يفوضون الكيفية إلى الله تعالى، تفويض الكيف، يقولون لله يد حقيقة ولا نعرف كيف، هم هكذا يقولون، هذا بلفظه، لله يد حقيقة ثم يقولون لا نعرف كيف. طيب نقول لهم طيب وقعتم في التشبيه، إنه هذا لله يد وأنا لي يد، صار هناك تشابه. هم يشرحون بأنه لا، الإنسان له يد، الباب له يد، الحقيبة لها يد، مثلا ماذا أيضا، النافذة لها يد، كأس الشاي له يد، مثلا بعض الكؤوس لها يد، وهذه اليد ليست كهذه اليد، ليست كهذه اليد، ليست كهذه اليد. نقول لهم هذه اليد وهذه اليد وهذه اليد ليست كهذه اليد في الصفات، في الكيفيات، في الأشكال، أما هي مثلها في أنها جزء مركب على الجسم. رجعنا نفس المسألة، وأنتم تثبتون الحقيقة الواحدة بيننا وبين الله في اليد مثلا، يد الله ويدنا نفس الحقيقة عندكم، نعم، يعني هي في النهاية تركيب. وإن يعني هم طبعا لا يلفظون هذه، كما يقولون هذه كلمة لم ترد، لا نثبتها ولا ننفيها، لا يهمني كثيرا، في النهاية أنت من حيث المعنى حتى لو لم تنطق بها أنت تثبتها، نعم. ثم هو يقول نفوض الكيفية، يعني لا نعرف كيف، لها كيفية يد الله عندهم، لها كيفية خاصة بها تخالف يدي في الكيفية، يعني في الشكل، في الصورة، في الطول، في القصر إلى آخره. كما قلت هذا الكلام فيه غلط كبير، وهو أنه أنت هربت، فررت من التشبيه في الكيفية وقعت في التشبيه في الحقيقة. ثم نقول له أيهما أخطر، التشبيه في الكيفية أو التشبيه في الحقيقة؟ التشبيه في الحقائق أخطر من التشبيه في الكيفية. نعود إلى مثال الهيكل والإنسان، عندي تمثال على صورة فلان وفلان، فلان الحي وعندي تمثال على صورته، بينهما تشابه في ماذا؟ في الكيفية، نفس الطول، نفس الشكل، نفس يعني الصورة، نفس الألوان، نفس كل شيء، يعني الصفات متشابهة، نعم، فبينهما تشابه في الكيفية. طيب، ثم هذا الإنسان، يعني إنسان وله بجانبه تمثال على صورته، ثم بجانبه تمثال بجانبه إنسان آخر. لأن أنا كإنسان وضعت لي، لا سمح الله طبعا، وضعت لي تمثال، وواحد منكم يأتي هنا، لو سمح تأتي هنا. ما اسمك؟ سليمان. فالآن أنا أقف بجانب سليمان، الصفات مختلفة تماما، اللون مختلف، لون الشعر مختلف، الطول مختلف، كل شيء مختلف، نعم. وبجانبي هنا وضعت تمثال على صورتي تماما، بيني وبين التمثال تشابه في الكيفية، وبيني وبين سليمان تشابه في الحقيقة الإنسانية واحدة، كلنا أولاد آدم، نعم. أيهما أقرب حقيقة إلي، التمثال أو سليمان؟ سليمان. من يفكر بالعكس نقول عندك مشكلة، يعني إذا أنت تفضل الحجر على الإنسان وتقول الحجر أقرب إلي من أخي وابن آدم، هذا خلل في التفكير، نعم تفضل. فلذلك نقول التشبيه في الحقيقة كما في الإنسانية هنا هو الأقوى في الشبه، الأقوى شبها هو التشابه في الحقيقة حتى لو اختلفت الكيفيات. تشابه في الكيفية هذا شيء بسيط جدا، ليس مهم كثيرا، ليس تشابه قوي. فنقول للسلفية أنه أنتم فررتم من التشبيه في الكيفية وهو تشبيه يسير خفيف، طبعا نرفضه نحن أيضا، ولكن كجدل أنا أتكلم، هذا تشبيه خفيف وهربتم منه ووقعتم في التشبيه الأشد والأخطر والأكثر تأثيرا، وهو التشبيه في الحقائق. ثم الأمر الأخير نقول إنه ليس لله كيفية أصلا، حتى نقول هو يخالفنا في الكيفية، يعني أنتم بنيتم مذهبكم أن الاختلاف بيننا وبين الله هو في الكيفية، أن يد الله ليست كأيدينا في الكيفية، الله ينزل ليس كنزولنا في الكيفية، له وجه ليس كوجوهنا في الكيفية، يجيء يوم القيامة ليس كمجيئنا في الكيفية. نقول أصلا هذا كله بالنسبة لنا منفي، أنه ليس لله كيفية أصلا. حتى أقول لك أين الاختلاف بيننا وبين الله، تقول لي في الكيفية، لا يوجد كيفية لله أصلا، لأن الكيفية كما شرحت قبل قليل هي من توابع الأجسام. الكيفية كما شرحنا ترتيب الجواهر، عدد الجواهر، اختلاف العرض مع الجوهر، هذا هو الكيفية. ف ثلاثة: ترتيب الجواهر، عدد الجواهر، واختلاف العرض مع الجوهر. هذه كلها كيفية. يعني سليمان مرة أخرى لو سمحت، لأن هو مختلف عني بالكيفية، الحقيقة واحدة إنسان، لكن مختلف عني بالكيفية. ما هي الكيفية المختلف بيني وبين سليمان؟ مثلا لون الشعر، أنا لون شعري أسود، هو لون شعره يعني أشقر تقريبا. نعم، هذا اختلاف عرض. الآن هذا اختلاف عرض. طيب، منها اختلاف الطول، هو أطول مني. نعم، هذا اختلاف عدد الجواهر، إنه عدد الأجزاء في جسمي مثلا مليون، هو في جسمي مليون ومئة ألف مثلا. نعم، وهناك اختلاف ترتيب، يعني ممكن يكون إنسان سمين، إنسان نحيف، وهكذا. نعم، شكرا. وهكذا، فكله اختلاف كيفية. نعم نعم، يعني أو الصورة أحد الكيفيات، إحدى الكيفيات. فالآن فهمنا أنه عندهم مشكلة. طيب، الآن هم إذن يقولون لله يد لا كأيدينا في الكيفية، هم هكذا يشرحون، وليس في الحقيقة. نعم، بالنسبة لنا نحن، لله تعالى يد لا كأيدينا، لا كأيدينا في الأمرين، لا كأيدينا في الحقيقة، ممكن يعني في الأزرق مثلا حتى نميز، لا كأيدينا في الحقيقة وفي الكيفية. طبعا الكيفية أصلا لا يوجد يعني. هذا مذهبنا نحن الآن على طريقة التفويض، لله يد ولكن ليست كأيدينا في حقيقتها. حقيقة أيدينا جزء مركب على الذات، أما حقيقة يد الله هو معنى قائم بالذات، مثل القدرة أو القوة أو النعمة أو الغنى أو الكرم، اختلف المعنى تماما. فإذا نحن نقبل هذه العبارة، ممكن نقبله، لكن على المعنى أنه لله يد لا كأيدينا في الحقيقة، وفي الكيفية تابع لها طبعا، أنه ما دام اختلفت الحقيقة والله ليس له كيفية أصلا، هذا نقبله الآن. الآن طيب، السلف في أي طرف؟ هم يقولون نحن نتبع السلف، نحن سلفية. لنرى، السلف كانوا يقولون لله يد بلا كيف، وهذا بلا كيف، هذا لا نفي في اللغة. نعم، وحقيقته هو نفي الكيفية، هذا نفي وليس الجهل بالكيفية. نعم، هم ما قالوا لله يد ولا نعرف كيف، السلف قالوا لله يد بلا كيف، فنفي الكيف يدل أنه يعني ليس كما قالوا قبل قليل، هناك كيفية ونحن لا نعرفها، والاختلاف بين يد الله وبين يدنا هو اختلاف كيفية، يدنا لها كيفية، يد الله لها كيفية أخرى. ليس هذا، بل لا يوجد كيفية ليد الله تعالى. لما يكون لا يوجد كيفية ليد الله ويدي أنا لها كيفية، صار اختلاف في الحقيقة. إذن من الأولى بالسلف؟ حقيقة نحن أولى بالسلف، نحن الذين حقيقة على مذهب السلف. ليس كل من يدعى أنه على مذهب السلف هو سلف، يعني ليس كل من قال سلفي هو على مذهب السلف. لا. طيب، هذا سيأتي يعني نشرحه أكثر الآن في كلمة الإمام مالك، نربط بين الأمور. الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، نعم، لما سئل الإمام مالك عن الاستواء أجاب، والقصة مشهورة، دخل عليه رجل فسأله عن الاستواء، فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مرفوع، وفي رواية: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وفي بعض الكتب، لا أقول وفي رواية، وفي بعض الكتب يذكرون كلمة الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذه التي أكثر شيء يعني يمسك بها السلفية في عصرنا. الإمام مالك قال الكيف مجهول، ونحن نقول، السلفية يقولون، نحن نقول الكيف مجهول، لا نعرف كيف، نثبت الاستواء ولا نعرف كيف، والفرق بيننا وبين الله في الكيفية. نقول هذه الرواية لا تصح أبدا عن الإمام مالك، ومن ادعى صحتها فليأتنا بإسنادها. الروايات المسندة مثلا في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، في أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي، وهذه كتب يعني اللالكائي مثلا كتاب معتمد عند السلفية، مع أنه ندعي نحن أن اللالكائي أيضا يعني على مذهبنا لم يكن يعني مخالفا لنا، بل كان على طريقة التفويض فقط، وطريقة التفويض مقبولة عندنا، تفويض المعنى. في الإسماعيلية ربما موجودة أيضا، يعني لا أذكر، لكن في اللالكائي في البيهقي موجود أكيد. والحافظ بن حجر في فتح الباري يعني جمع الروايات وخرجها أيضا. فهذه الرواية لا توجد بالأسانيد، نعم، ومن ادعى يعني ثبوتها فليأتنا بإسنادها الصحيح. لكن الثابت عن الإمام مالك بالأسانيد المشهورة المعروفة أنه بهاتين الروايتين، الاستواء معلوم والكيف مرفوع، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. طيب، لما نقول الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول، نفس المعنى، أنه معلوم في لغة العرب، معلوم في لغة العرب، أو بعض قال معلوم الورود في النص. يعني أنت تسألني عن الاستواء، كلنا يعرف أن الله قال الرحمن على العرش استوى، يعني لا تظن بنفسك أنك يعني تأتينا بشيء خفي علينا. يعني بعض الناس يظن عندما نختلف ثم يقول لا هناك آية في القرآن تنفي ما تقول، يعني كأنه كنز لا أحد يعرفه إلا هو. كلنا يعرف هذه الآية، لكن اختلافنا في فهمها. فبعض الناس هكذا يعني يجعل الخلافات سطحية جدا، أنه لا هناك آية في القرآن تنهي هذا الخلاف. يا أخي، الخلاف ليس بهذه البساطة، الخلاف ليس في آية أنت تعرفها ولم تبلغ الناس إلا يعني بلغتك أنت ولم تبلغ أحدا سواك، الكل يعرف هذه الآية، لكن الخلاف في فهمه. كذلك إمام مالك، بعض قال الاستواء معلوم أو غير مجهول، يعني معلوم في لغة العرب، إذا تسألني كلغة أعطيك 15 معنى للاستواء، كما قال أبو بكر بن العربي، قال الاستواء في اللغة له 15 معنى، إذا تريد أعدها لك أعدها، يقول إمام مالك، يعني إذا تريد على كل معنى شاهد من أشعار العرب أعطيك شاهد، يعني لا تتفاصح علينا، لا تجعل نفسك فصيحا علينا. وإذا تريد من حيث النص معلوم الورود في النص، إذا تريد آيات الاستواء أقرأها لك. لكن الإمام مالك يقول له والكيف مرفوع، الكيف غير معقول. الآن الكيف مرفوع معناها الكيف منفي، هل الرفع يأتي بمعنى النفي؟ طبعا كثير، لما قال مثلا رفع القلم عن ثلاثة، يعني لا يوجد قلم يكتب عليه، يعني نفي الكتابة، نفي التكليف. لما نقول في المنطق النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يثبتان معا ولا ينتفيان معا، فالرفع بمعنى النفي. فإذا الإمام مالك لما قال كيف مرفوع يعني منفي، ليس مرفوع يعني مرفوع إلى الأعلى، طبعا ليس له علاقة، يعني ممكن واحد يقول لي لا الرفع له معنى آخر، نعم له معنى آخر الرفع إلى فوق، لكن ما علاقة هذا؟ إنه الكيف إلى فوق، يعني كيف يعني كيف إلى فوق؟ لا يفهم. الكيف مرفوع يعني منفي، وتفسره الرواية الثانية الكيف غير معقول. لما نقول عن شيء غير معقول ما معنى؟ مستحيل عقلا، يعني مستحيل عقلا. لما نقول غير معقول يعني مستحيل عقلا، لما نقول هذا الأمر معقول يعني العقل يقبله، ممكن. هذا الأمر غير معقول يعني مستحيل، العقل لا يقبله. نعم، فهو يعني في النهاية منفي، ما دام مستحيل عقلا، المستحيل عقلا لا يمكن ثبوته في حال من الأحوال، لا يقبل العقل ثبوته، لا يقبل العقل وجوده، هذا هو المستحيل عقلا، إذن هو منفي. رجعنا مثل هنا لله يد بلا كيف، يعني نفي الكيف. السلف هذا مذهبهم، إمام مالك من السلف، 179 كما تعرفون توفي الإمام مالك 179 هجري، وهو من أتباع التابعين، يعني هو آخر السلف، الطبقة الثالثة، لأنه السلف صحابة تابعين أتباع التابعين. ليس المقصود بالسلف يعني 300 سنة كما يفهم بعض الناس أنه حتى 300 هجري هو السلف، لا، السلف هم صحابة تابعين أتباع التابعين. فهو إذن يقول المعنى معروف، المعنى معلوم، ولكن الكيف مستحيل. بناء على ذلك الآن نأتي بكلمة استوى، هذه معانيها في اللغات. طبعا أنا ذكرت أمثلة من هي أكثر، كما قلنا لها 15 معنى في اللغة. نأتي ببعض معانيها. المستوى بمعنى استقر، كما قال الله تعالى مثلا في سفينة نوح، قال استوت على الجودي، الماء ينزل ينزل ينزل حتى هي استقرت على الجبل، لأن السفينة ما دام في الماء تتحرك، فإذا نزلت على اليابسة استقرت، هذا استقر. معنى آخر استوى بمعنى غلبة، غلب على البلد مثلا، استوى على البلد. معنى آخر حكم، قريب من غلبة. معنى آخر استقام بعد عوج، يعني كان أعوج مائل ثم استقام، كما في آخر سورة الفتح، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني الزرع أول ما يخرج كما تعرفون يخرج مائل، الرياح تحركه يكون مثل عشب ضعيف، لكن أخرج شطأه يخرج من جانبه، يعني هذا القمح مثلا السنبل، نعم، يخرج بجانبه يعني أطراف له تقويه حتى يصبح فاستغلظ غليظ، نعم، فاستوى على سوقه يصبح قائم. نعم. تذروه الرياح، يعني تحركه حركة خفيفة لكن لا يسقط على الأرض، لكن أول ما يخرج يكون نائم على الأرض. إذن استقام بعد عوج. ومنها استوى بمعنى استولى، يعني قريب من غلبة أيضا، لكن فيه معنى الملك، أو عفوا فيه معنى الملك، غلبة فيه معنى الملك الحكم، استولى فيها معنى الملك والملك، إنه أنا استوليت بمعنى حكمت وملكت صار ملكا لي. فاستولى قريبة من غلبة أو حكمة، لكن تزيد عليها بمعنى الملك والملك، ملك يعني سلطان حكم، وملك يعني ملكية، هنا غلب حكم فقط ملك. طيب، فالآن حسب رأي الإمام مالك نسأل، هذا المعنى هل للمعنى كيفية؟ هل استوى بمعنى استقر؟ عندما يعني أقول لك استقر فلان على كذا وكذا، سفينة نوح استوت على الجودي، هل عقلك يرسم كيفية، صورة، شكل لهذا الاستقرار؟ نعم، له صورة، نعم، يعني ليس أمرا معنويا. يعني عندما مثلا أقول لك فلان طويل، هل ترسم له صورة؟ لما أقول لك فلان عالم، هل ترسم له صورة؟ العلم أمر معنوي، يعني ممكن ترسم صورة، ولكن هذه الصورة ليس لها علاقة بعلمه، لكن لما ترسم صورة طويل تكون لها علاقة، إنه طويل في النهاية، نعم، الصورة إلى فوق، نعم، فطويل لها صورة، لها كيفية، لكن عالم. لذلك أحيانا نحن صغار مثلا نقرأ عن العلماء، العقل يتخيل صورة لهؤلاء العلماء، لكن لما نقرأ في كتب التراجم كيف كانت أشكالهم، أحيانا يعني نتعجب إنه معقول هكذا كان شكل الإمام فلان، نعم، لأنه في وضعنا له صورة مخالفة لذلك. هذا دليل أن العلم ليس مرتبط بصورة، تتخيل صورة وتخرج صورة مختلفة تماما. نعم. طيب، أما غلبة، جاء فلان فغلب على البلد، نعم، هل هذا له كيفية، له صورة؟ غلبت فلان على البلد، طيب هو جالس على الكرسي وهو غالب على البلد، هو نائم على السرير وهو غالب على البلد، هو يمشي في الحديقة وهو غالب على البلد، هو يجلس في الطائرة وهو غالب على البلد، كملوك الدنيا هكذا. إذن أيضا الغلبة ليس لها صورة، نعم، يعني نعم ليس لها، عفوا لا ليس لها صورة. ممكن تقول لي لكن الغالب هو في النهاية إنسان والإنسان له صورة. أقول هذه صورة الإنسان ليس صورة الغلبة. أنا أتكلم هنا عن صورة الاستقرار. الاستقرار له شكل، الغلبة ليس لها شكل لأنها أمر معنوي، الحكم أمر معنوي ليس له كيفية. استقام بعد عوج، كان أعوج صار مستقيم، هذا له صورة، يعني مباشر عقلك يرسم شيء مستقيم. استولى لا لا. فالآن الإمام مالك يقول الكيف مرفوع الكيف مستقيم، يعني المعنى الذي فيه كيفية هذا المعنى قبوله غير مقبول، هذا المعنى محتمل، هذا المعنى محتمل، هذا المعنى استقام بعد عوج غير مقبول. نعم هذا المعنى غير مقبول، هذا المعنى استولى ليس له كيفية محتمل. فالآن خرج عندي واحد اثنين ثلاثة محتمل، أيها هذه الثلاثة الآن أيها المراد؟ الآن السلف تفويض، لا نريد نتكلم تفويض المعنى، لا نختار واحد منها، الخلف تأويل يعينون واحد منها بحسب السياق، يقولون أحسن معنى مثلا استولى، لأنه قال استوى على العرش يدبر الأمر. نعم في أكثر الآيات جاء مع استوى يدبر، والتدبير دلالة الملك والملك، هذا هو هذا كلام الإمام مالك، ونحن ما خالفناه ولا يعني، وإنما يعني مذهبنا هو تفصيل لما قالوا، هو شرح لما قالوا، وليس فيه خلاف لما قالوا البت. طيب نقف هنا، في الدرس القادم نفي المكان والجهة وإثبات الصفات والأسماء أيضا نمشي فيها، لعلنا يعني حتى المسألة الكلام ننتهي بالدرس القادم، لأن المكان والجهة أصلا من نفس المسألة تقريبا، فقط يعني أشياء بسيطة سنتعرض لها ثم نمشي. فالدرس القادم حتى صفحة 70 إن شاء الله. طيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.